أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الأول من كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تفضل. كتاب الصلاة المكتوبات خمس. قوله كتاب الصلاة هذا من المفرد المحلى بأل الجنسية، وقلنا أنه المفرد الذي دخلت عليه أل شو بصير معناته؟ العموم، فكأنه قال كتاب الصلوات. نعم. المكتوبات خمس: الظهر وأول وقته زوال الشمس، وآخره مطير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، وهو أول وقت العصر. اكتب عندك. والصحيح أنه لا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين الظهر. وهذا نحن نسميه مش احنا الفقهاء يسمونه ايش؟ اشتراط الوقت بينه وبين الظهر، لأن الفاصل بعد إقبال العصر، وقت العصر فلا يكون قاطع. بدك العبارة مش كده، يكون فاصلة بين الظهر وبين العصر. وضحها بهذه الطريقة ما في المعنى. اشتراط الوقت ايش معناه يا اخوان؟ الصلاة بالاختيار والسعة أوقاتها كم؟ خمسة: ظهر في وقته، وعصر في وقته، ومغرب في وقته، وعشاء في وقته، والفجر. وأما بالاشتراط وهي صلوات الاقتران كالمسافر وعذر المطر أو غيره، بتصير كم وقت ما؟ ثلاث. كل صلاتين من جنس واحد تصليان إما في وقت الأولى وإما في وقت الثانية، جمع تقديم أو عليكم السلام أو جمع تأخير. واضح؟ طيب، من الفقهاء من اشترط بين وقت الظهر ووقت العصر وجود نوع من الفاصل، فهو قول في مذهب الشافعي رحمه الله عليه، لكن الصحيح منه انه ليس هناك وقت فاصل بينهما. خلاص. نعم. ويبقى حتى تغرب، والاختيار الا تؤخر عن مصير الظل مثلين، والمغرب في الغروب، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، وفي الجديد ينقضي بنضج قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. ولو شرع في الوقت ومد حتى يغاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح. قلت القديم أظهر والله أعلم. اكتب. قال في المجموع بل جديد أيضا، لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء موجود مع الأم الكتاب، وهو من الكتب الجديدة. علق الأمر عليه، قال على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم بن عيد. قال في المجموع إلى الجديد أيضا، لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء، وهو من الكتب الجديدة، على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث فيه. إذا الوقت وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا هو المعتمد في المذهب الحديث. نعم. والعشاء بمغيب الشفق ويرفع إلى الفجر، والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه. تذكر رجحه المصنف في شرح مسلم أن وقت العشاء إلى نصف الليل رجحه على وقت الاختيار، رجحه المصنف في شرح مسلم. نعم. والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، ويبقى حتى تطلع الشمس، والاختيار ألا تؤخر عن الإقرار. قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة. اكتب. قالت المهمات الفتوى على عدم الكراهة. قالت المهمات الفتوى على عدم الكراهة. نعم. قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة، والنوم قبلها يكره. نعم. النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم. نعم. ويسن تعجيل الصلاة بأول الوقت، وفي قول تأخير العشاء أفضل. تكتب ما لم يجاوز وقت الاختيار، ما لم يجاوز وقت الاختيار. قال في المجموع إنه الأقوى دليلا. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر. نعم. والأصح اقتصاده ببلد حاضر وجماعة مسجد يقصدونه من بعد. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء. اقصد والفرق أن الركعة مشتملة على معظم أفعال الصلاة، وغالب ما بعدها كالتكرار لها فكان تابعا لها. الفروق اللي فيها كتب مستقلة أيضا، ومن أجودها وأشهدها كتاب الفروق للقراص، ذلك لو نصلك نوع اطلاع عليه جيد. نعم. ومن كان الوقت اجتهد بورد بورد ونحن، فإن تيقن صلاته قبل الوقت حضر في الأظهر وإلا فلا، ويبادر بالفائت ندبا. اكتب ويبادر بالفائت ندبا إن فاته بعذر، ندبا إن فاته بعذر، ووجوبا إن فاته بغير عذر، ووجوبا إن فاته بغير عذر على الأصح فيهما. نعم. ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف وقتها فوتها. نعم. وتكره الصلاة اكتب عند وتكره كراهة تحريم، وفي موضع من المجموع كراهة تنزيه. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرم. نعم. والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائدة. اكتب إلا لسبب غير متأخر، أما ما له سبب متأثر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنه لا ينعقد. نعم. إلا رسال كفائدة وكتوب وفحية وسجدة شكر، وإلا في حرم مكة على الصحيح. أفضل وخرج بحرم مكة حرم المدينة. فصل. إنما تجب الصلاة على كل مسلم، إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ولا قضاء على الكافر إلا المرتد ولا الصبي، ويؤمر بها لتسع ويضرب عليها لعشر. اكتب عند قوله عليها أي على تركها، أي على تركها. شو الفرق؟ قد يضرب على تركها يعني يكون متى بعد خروج الوقت، وقد يضرب على أدائها في الوقت. هذا الفرق. إذا قلنا على تركها بكون متى؟ بعد خروج وقت. وإذا قلنا على فعلها بكون في أول أو في أثناء الوقت. نعم. ولا في حيض أو جنون أو إغماء بخلاف. اكتب عند الجنون. ورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه. نعم. أو جنون أو إغماء بخلاف. ليش لا يقضي صاحب الإغماء؟ القياس يا أخوان انقسم إلى كم نوع؟ ثلاثة على التفصيل واثنين على الإجماع. خلينا على الاثنين ابتداء. سموا قياس علة وقياس دلالة وقياس إيش؟ شبع. خلينا على قياس العلة والقياس المعروف وقياس الشبع. قياس العلة هو يكون عندك أصل ثبت فيه حكم ونصه معلل، يعني ثبت الحكم لأجل أمر ما، فتنظر في أشياء أخرى هل يمكن إلحاقها بهذا الأصل أم لا. فإذا العلة الموجودة في الأصل وجدت في الفرع أعطينا الفرع حكم الأصل. هذا يسموه إيش؟ قياس العلة. قياس الشبه هو لا تكون هناك علل ولكن يكون شبه حقيقة زي اسمه تماما اللي هو بنيت عليه ما يرى في كتب الأشباه والنظائر. كتب الأشباه والنظائر ومن أجوبها على الإطلاق كتاب الأشباه والنظائر للسيوفي رحمة الله عليه. الأشباه والنظائر ايش معناها؟ هو أن يوجد فرع يتردد بين أصلين فيعطى حكم الأقوى منهما شبه. مثل قضية المغمى عليه. المغمى عليه هل إن طالب إغماؤه يقضي الصلاة أم لا يقضي الصلاة؟ طبعا قولين العلماء عموما هذا الشافعي رحمة الله عليه أنه لا قضاء عليه. ليش؟ هذا المغمى عليه يرد شارعه إلى نوعين من المكلفين، فإما أن يرد إلى النائم وإما أن يرد إلى المجنون. فإذا رد إلى النائم ألزم بالقضاء لأن النائم يقضي، وإذا رد إلى المجنون قيل بعدم القضاء. طيب لمن يلحق؟ عند الشافعي رحمة الله عليه أنه أقوى شبه بالمجنون فيلحق بالمجنون في تلك الأحواض إيش؟ فلا غلا يقضي. طب واحد يقول لك طب المجنون ما هو مجنون. نقول الجنون ينقسم إلى قسمين، جنون منقطع وجنون دائم. فالمغمى يشبه المجنون إيش؟ المنقطع، والمجنون في كلا الحالتين لا يقضي في فترة جنونه إن كان جنونه مما يتقطع. ومن أدلة الشافعي رحمة الله عليه على أن المغمى يلحق بالمجنون ولا يلحق بالنائم قال لأن النائم إذا نبه تنبه والمغمى عليه إذا نبه لا يتنبه. هذا الذي جعله أقوى شبه بالمجنون فألحق به والله أعلم. نعم. ولو زالت بخلاف تكتب المتعدى أو المتعدي يعني صاحبه فيه، يعني من شرب الخمر فغاب عقله يلزم بالقضاء. ليش؟ قال لأن سكره بيده على وجه التعدي. فأما من أشرب الخمر أو ما شابه كالبنج لا يقبل. المبنج إن غاب عنه وقت أو وقتين من الصلوات لا يقبل. نعم. ولو زالت هذه الأسباب وبقي أن الوقت تكبيرة وجبت الصلاة. اكتب. لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها، كما أن المسافر إذا اقتدى بمتم في جزء من صلاته يلزمه الإتمام. يعني جيت والإمام بده يسلم وأنت مسافر تتم أم تقصر؟ فقد التحقت بالإمام تتم لأنك ابتدأت الصلاة خلف مقيم فتتمها كحال المقيم. طبعا قال في هذا ابن حزم رحمة الله عليه. نعم. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من وقت تكبيرة وجبت الصلاة، وفي قول يشترط ركعة والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء. اكتب آخر وقت، حط عند آخر وقت. ليش قلنا بسبب ايش؟ بسبب اشتراط الوقت. نعم. ولو بلغ فيها ايش بلغ؟ يعني بلغ الحلم. ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح أو بعدها فلا إعادة على الصحيح، والحافظ أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا. فصل. الأذان والإقامة سنة. الأذان والإقامة سنة وقيل فرض. اكتب عند قوله الأذان والإقامة سنة، اكتب وهما سنة على الكفاية كما في المجموع، أي في حق الجماعة، أي في حق الجماعة. أما المنفرد فهما في حقه سنة عين، سنة عين زي ما في فرض كفاية فرض عين، في سنة كفاية في سنة عين. طيب الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية، وإنما يشرعان بمكتوبة ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة والجديد نجبه للمنفرد ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد. قلت القديم أظهر والله أعلم. اكتب عند القديم أظهر. ايش يعني القديم أظهر؟ إنه يؤذن أيضا للصلاة الفائتة لا يؤذن وجوبا قلنا سنة مدى الشيخ. اكتب لأن الأذان حق للفريضة لا للوقت هذا في القديم وهو المعتمد اكتب ألف ها بتصرف لأن أنا حذفت شيء من الكلام. إيش معنى كلام الشربيني رحمة الله عليه لما قال لأن الأذان حق للفريضة؟ يعني كأنك تقول أن الأذان ذكر يسبق الصلاة، فلما كان ذكرا يسبق الصلاة فيظل تعلقه بها موجودا ولو كانت مقضية. واضح؟ مش واضح؟ لكن هل يؤذن بالفائتة المقضية أم لا يؤذن لكونها فات وقتها؟ من قال إن الأذان حق الوقت للإعلان بالوقت فقط يقول لا يؤذن بالفائتة، ومن قال هو للإعلان بالوقت وهو أيضا في نفس الوقت ذكر يسبق الصلاة حق للصلاة فإنه يقول أيضا بإيش؟ بالأذان للفائتة. حديث البخاري واضح لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. طيب فإن كان فوائد لم يؤذن لغير الأولى. اكتب بلا خلاف. اكتب بلا خلاف، يعني بأذن مرة واحدة ثم يصلي باقي الصلوات بإقامة لكل صلاة بلا خلاف. نعم. فيندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المذكور. ومن هنا نخرج شوية قليلا، ومن هنا نعرف مدى غرابة قول من قال بأن الأذان فرض عين، أنه يجب على التعيين حتى للمرأة في بيتها، مع أنه لا يجب على التعيين على الرجل، فكيف يجب على المرأة؟ شو معنى أنه يجب على العين؟ أنه إذا أذن المؤذن وجب على كل من في المسجد وكل من يسمعه أن يؤذن، إيش فلأنه فرض عليك بعينك والصلاة تماما، والذي يعلمه لا قائل بهذا القول من أهل العلم رحمة الله عليه. إذا النساء في حقا إيش؟ الإقامة فقط وليس الأذان. والأذان نسمع والإقامة ترادى إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه. اكتب شو الترجيع هذا؟ وهو أن يأتي بالشهادتين سرا، قبل أن يأتي بهما جهرا. الترجيع في الأذان يا أخوان هو أذان أبي محذورة، وأبو محذورة كان يؤذن في مكة، وأما أذان بلال فلا ترجيع فيه. والترجيع معناته في تطبيق عملي تقول الله أكبر الله أكبر والشيخ، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع فقط يكون بالشهادتين. نعم. يسن إدراجها وترطيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح. طبعا التثويب في الصبح وهو شامل لأذاني الصبح، للأذانين يعني، وهو شامل لأذاني الصبح، وهو ما صححه في التحقيق، وهو شامل لأذاني الصبح وهو ما صححه في التحقيق وهو المعتمد. طبعا تعلمون ان العمل فقط على انه في الاذان الثاني، وقول انه في الاذان الاول، لكن عامة الفقهاء على انه في الاذان الثاني. طيب تابع. والتسليم بالصبح وان يؤذن قائما للقبلة. نعم. ويجب ترتيبه وموالاته، وفي القول لا يضر كلام وسكوت طويلان. يعني يؤذن الله اكبر الله اكبر اضيع حديث ولد نار وبعدين كمل في قول انه هذا لا يضر. نعم. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والشكورة، ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلب، ويسن طيب ختم الصوت عدل. يكره تمطيط الأذان، يعني اللي يخليه يحيي على الصلاة 36 حركة وبظل يموج لا ومش عشان يكره هذا فلا يستنجيه طبعا. نعم. قال الإمامة، والإمامة أفضل منه في الأصح. قلت الأصح أنه أفضل منها. نعم. الأذان، الأذان أفضل من إيش؟ من الإمامة عند الشافعي رحمة الله عليه. وفي الحديث عند مسلم أن من أذن كتب له أجر كل من حضر الصلاة في المسجد. نعم. ولله الحمد. نعم. وشرطه الوقت. اكتب اكتب، لأنه للإعلام بدخوله زي ما ذكرنا الأذان له فائدتين، أنه للإعلام بالوقت بدخول الوقت، والثاني أنه ذكر يحدث الصلاة لأنه للإعلام بدخوله. نعم. وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل، ويسن مؤذنان بالمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده. إحنا الآن مش لاقين إمامين مع الحاجة الحط مؤذنين. نعم. ويسن لسامعين مثل قوله إلا في حي لعة في حي على سيفي حي على سيفي فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت وإلا في التدوير فيقول صدقت وضررت والله أعلم. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب ثم يقول ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفس السفر، فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور، فإن أمكن استقبال الراكب في مرصد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه، وإلا فالأصح. ليش المرصد يعني؟ زي الهود يجب يكون على الجمل هذا. ممكن أحيانا يسحل لك أنك تصلي قائم فيجب عليك، وإلا فلا يجب، اللي هو إتمام الركوع والسجود. نعم. وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وجب، وإلا فلا. ويختص بالتحرك، يعني يختص وجوب الاستقبال. اكتب يختص اكتب وجوب الاستقبال. ايش التحرم؟ يعني عند تكبيره الاحرام هذا في النافله، واما بعد تكبيره الاحرام فاينما توجهت بك دابتك سيارتك فلا حرج. نعم. وقيل يشترط في السلام ايضا، ويحرم انحرافه عن طريقه. اكتب عن طريقه ويحرم انحرافه عن طريقه. ليش قال إلا إلى القبلة؟ لأنه بدل عن القبلة، الطريق بدل عن القبلة. ويوضئ بركوعه وسجوده أخطر، والأظهر أن الماشي يتم ركوعه اكتب وجوبا. اكتب وجوبا الماشي يتم وجوبا لمقدرته عليه، لأنه أن الماشي يتم وجوبا. كمل. ويستقبل فيهما وفي إحرامه، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده. ولو صلى شرطا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاد أو سائرة فلا. اكتب ليش إنه ماشي لا يجوز؟ قال لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليها. كمل. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سقفها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاستمرار، وإلا أخذ بقول صفة يخبر عن علم. اكتب. ولا يجوز له، يعني لما يؤخذ عن ثقة لا يجوز، ولا يجوز له الاجتهاد قلت أي من أن قلت لأنه أي اجتهاد لأنه في مقابل اليقين. وهل يصح أن تجتهد في مقابل اليقين؟ لا يصح. نعم. فإن تقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد، فإن تحير لم يقلد بالأظهر وصلى كيف كان ويقضي، ويجب تسجيل الاجتهاد بكل صلاة تحضر على الصحيح. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفة، وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر. اكتب. والثاني لا يقضي. قال والثاني لا يقضي لأنه ترك القبلة بعذر، فأشبه تركها في حال القتال. ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم واختاره المزني. والثاني لا يقضي لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال. ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم واختاره المزني. نعم. فلو تيقنه فيها وجب استئنافها، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء، حتى لو صلى 4 ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء. باب صفة الصلاة. أركانها 13. الأول النية، فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه من ظهر أو غيره، وتعيينه من ظهر أو غيره. نعم. والأصح وجوب نية الفرضية دون إضافة إلى الله تعالى، لأن الفرض لا يكون إلا لله فلا يلزم الإضافة. نعم. فلا يلزم الإضافة. وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. اكتب عند قوله بنية القضاء وأنه يصح الأداء بنية القضاء، اكتب عند جهل الوقت بغنم أو غيره. عند جهل الوقت بغيم أو غيره، يعني بظن أن الوقت راح فلد الآن صليها بنية أنه يقضي، فصلاها قضاء فبان بقاؤه. رجل ظن وجود الغيب أو الجهل أن وقت الظهر راح، فصلاها ظانا أن الوقت وقت العصر، فيكون مصليا من الآن بنية إيش؟ القضاء. فلما انكشف الغيم ظهر أن وقت الظهر لا يزال باقيا. طيب هو بصلي قضاء، هل تجزي النية؟ نعم تجزي ليش؟ لبقاء الوقت. نعم. هذا معنى كلامه، يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق. وفي نية النفلية وجهان. قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم، ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة والنية بالقلب، ويندب النطق قبل التكبير. قبيلة اكتب قبيلة. وقال الأزرعي من الشافعي هذا، وقال الأزرعي لا دليل للندب، لا دليل للندب. توجيه الشافعية طبعا إلى ندب التلفظ بنية الصلاة هو أن يساعد اللسان القلب فلا يشت ولا يرث، فلهذه المساعدة قالوا بالندب. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام، ويتعين على الفارض الله أكبر، ولا تضر زيادة لا تمنع الإثم كالله الله الأكبر وكذا الله الجليل أكبر في الأصح لا أكبر الله على الصحيح. اكتب لأنه لا يسمى تكبيرا، لأنه لا يسمى تكبيرا. نعم. ومن عجز ترجم ووجب التعلم بالقدر، ويسن رفع يديه في تكبيره حجوا من كبير، والأصح رفعه مع ابتدائه. ويجب قرن النية بالتكبيرة وقيل يكفي بأوله. واختار المصنف في شرح المهذب والوثيق تابعا للإمام. الإمام هنا مين يا إخوان؟ لا الجويني. الإمام في الفقه الجويني، والإمام في الأصول الرازي. احفظوه، الإمام في الفقه الشافعي من هو؟ الجويني. الإمام في أصول الفقه مين؟ الرازي. قال تبعا للإمام الغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية، الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك. وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي، إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه، الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو الله أكبر. يعني لما جيت تكبر قلت الله وانت مش ذاكر النية، جيت تقول أكبر ذكرتني في الصلاة، يجزي. أي معنى؟ الاقتران العرفي. طبعا هذا يا أخوان يعني قد يكون نوع من التفصيل الزائد الذي لا يحتاجه الناس، لأنه ما في واحد يصلي إلا ويتذكر من حد ما تقام الصلاة تحضر النية مباشرة. لكن جدلا أن واحد نسي انشغل بأمر ما قال الله وتذكر بعد قوله الله إني أجزي عند قوله أكبر، لأن المشترك اقترانها بأحد اللفظين الله أكبر. نعم. ثالث، الثالث القيام في شرط صادر، وشرطه نصب فقاره فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح. شايفين كيف الفقه يقوم على الألفاظ العربية؟ الله صار يقوم. متى يسمى العبد قائما؟ واحد يصلي وعامل هيك ها؟ ولا ولا وليس به علة، هل هذا يسمى القائما؟ لا، القائم هو المنتصب، يعني قال نصب فقاري العمود الفقر يعني. نعم، له الظهر. فإن لم يطق انتصابا وصار كراجع فالصحيح أنه يقف كذلك. أي حسب ما يستطيع. نعم. ويزيد حناءه لركوعه إن قدر، ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه، ولو عجز عن القيام فعل كيف شاء. وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر، ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا حبتين. وركيه معروف الإقعاء كيف؟ تنصب رجليك بهذه الطريقة وتجلس عليهما، هذا الإقعاء. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا حبتين، ثم ينحني بركوعه بحيث تحادي جبهته ما قدام ركبتيه. والأكمل أن تحادي موضع سجوده، فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن، فإن عجز فمثل فيها. والقادر التنفل قائلا وكذا مضطجعا في الأصح. الرابع القراءة، ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعود، ويسرهما ويتعود في كل ركعة على المذهب. والأولى آكل تكتب. والثاني يتعود في الأولى فقط، لأن القراءة في الصلاة واحدة كما صرح به الرافعي وصرح به المصنف في مجموعه. نعم. وتتعين الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مكتوب. اكتب. ظاهر كلامه عدم لزوم المسبوق، ظاهر كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة، وهو وجه، والأصح أنها وجبت عليه وتحملها عنه الإمام. والبسملة منها أي من الفاتحة. والبسملة منها وتشديداتها، ولو أبدل ضادا بضاء لم تصح في الأصح. لا ملاحظة يعني سريعة يا أخوان، أنه في بعض الناس يتكلمون في قضية مخرج الضاد وإن طلب منهم تطبيق عالمي ويدعون أن مخرج الضار عند الناس غلط، وإن طلب منهم كيف يكون مخرج الضار نطقوها بطريقة أقرب ما تكون إلى الضار ولا الضالين. وقالوا إن عمر كان هكذا ينطقه، هذا كلام غلط يعني. ومن حجتهم إن الضاد عند الناس دال مفخمة، يعني ضاد عند الشيخ كريم دال بس مفخمة شوي، فما الضاء عندكم دال بس مفخمة، شوف شوف اختلفت يعني. ويقولون إن عمر كان الوحيد الذي كان يأتي بها، نقول لا، كان من أشد الناس إتقانا لها، أما أن الوحيد الذي يأتي بغلط ليش؟ قال لأنه كان في لسانه عرضا ومخرج الضاد عكسي لازم يؤخذ من الجنبين، ها نحن فلعرض لسانه كان يأتي بها على أحسن وجه. ليس معنى ذلك أنه إن جاء بها القارئ من طرف واحد من اللسان لا تجزئه، هذا غلط. ها فإن قلنا بأنه غير المغضوب صار غير المغضوب ونزعم أنه أحد ليسهم أصح الناس لسانا بذلك، هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ، لأن المغضوب والضالين غير المغضوب والضالين، يختلف المعنى تماما. وعليه تقتل الصلاح كان لما غربها رحمة الله عليهم إلا لغير قادر على النطق بها. ولذلك شو بتكلم العلماء في قضية المفارج؟ العبد الشخصي مكلف في صلاته بمقدرته على نطق الحرف، يعني بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ الحاء، لا يستطيع، عند الحاء عين، فيقرأ كلاما هي عكس مطلع الفجر يا أخي، حتى يقولك عكس من هالمثلة لا يقولها إلا عكس، لا يستطيع. بعض الناس يقلب الجيم إلى ياء، لا يستطيع أن يأتي بالجيم، هذا معذور. أما من يصلي بالناس يؤم الناس فلا يؤم بهم إلا من كان على أكمل وجه. ففرق بين صحة الصلاة للشخص نفسه وبين صحة صلاته للمؤتمنين، إذ يطلب منهم أن تكون قراءته عليه على أكمل وجه. إذا من قرأ بالضاء الظالمين والمغضوب عليهم وهو يستطيع النطق بالضاء بحجة أن ذلك مخرجها، فهذا قد خالف إجماع العلماء على تغيير مخرج الضاء وتبطل الصلاة بذلك. لكن إن كان من أهل العلم ومجتهدا له وجه في الاجتهاد فلا نقول ببطلان صلاته، أما إن لم يكن من أهل الاجتهاد في هذه المسألة وقال على هذا الوجه فبطلت صلاته وصلاة من خلفه، إلا إن كان على مذهب الشافعي ويقرأ الفاتحة على نفسه بالضبط فهذا صلاته تصح له والله أعلم. ولو أبدل ضادا بضاد لم تصح في الأصح، ويجب ترتيبها وموالاتها، فإن تخلل ذكر قطع الموالاة، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه بقراءة إمامه وفسكه عليه فلا في الأصح. يعني أراد أن يقرأ الفاتحة ثم سمع المؤذن يؤذن فأراد أن يردد خلفه انقطعت قراءته، انقطعت موالاته، عليه أن يبدأ من جديد. لكن إن كان خلف الإمام والإمام لا يعطي فرصة للقراءة، فأمن الإمام أو فقال الإمام ولا الضالين، وأنت تقرأ بالفاتحة لك أن تقف وتقول آمين ثم تتابع القراءة، هذا الفصل لا يؤثر أو لا يقطع الموالاة. نعم. ويقطع السكوت الطويل، يعني السكوت الفاصل بين الآيات. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح. نعم. فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية، فإن عجز فمتفرقة، قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم. فإن عجز أتى بذكر بذكر، ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة، حروف البدل من قرآن أو غيره، له ذكر يعني من قرآن أو غيره، لازم حروف تكون بهذه الحروف الفاتحة. نعم. ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح، فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد، يعني ما تقول آمين ما تشدد، لأنه آمين معناته بصير فاقدين، آمين البيت الحرام، ولكن آمين شو معناها؟ تصدق أو تصدق. نعم. ويجوز القصر. ليش يعني القصر؟ تقول أمين. لا تقول أمين. ما تقول آمين بالبدل. تقول أمين. ويجوز القصر ويؤمن مع تأمين إمامه ويجهر به بالأظهر. وتسن سورة ذات الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر. قلت فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم. ولا سورة للمأموم يعني إذا جاء مسبوق بده يقرأ الفاتحة لابد. وإذا أعطى إذا كان الإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة فيهما. ولا سورة للمأموم بل يستمع، فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح. يعني في غير الفاتحة يستمع، أما الفاتحة يجب عند الشافعي كما سبق يجب على المأموم والإمام على حال واحد. جهرية سرية فاتحة واجب على الإمام والمأموم. السلام هنا فيما بعد الفاتحة أنه يستمع. نعم. ما لم يكن مسبوقا فيجب أن يقرأ الفاتحة، لا يلزمه الاستماع للإمام، وهذا صحيح. نعم. ويسن للصبح طوال المفصل، وللعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره. طيب. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل. طيب اكتب لي عند قوله وللمغرب قصاره، اكتب وفي أوله اللي هو أول الحزب المفصل، وفي أوله عشرة أقوال للسلف، عشرة أقوال عفوا للسلف. رجح المصنف في الدقائق والتحرير أنهم حجرات، يعني أول المفصل حجرات. وعلى هذا طواله طوال المفصل كالحجرات واقتربت والرحمن، وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وقصاره كالعصر وقل هو الله أحد. وقيل طواله من الفجرات إلى عمة، ومنها إلى الضحى أوساطه، ومنها يعني عمة إلى الضحى أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن قصاره. نعم. طيب نقف عند قوله ويصلوا للصبح والظهر، نرجع لها مرة ثانية. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.